بسم الله الرحمن الرحيم. هو يا شيخنا فيه، لو تكرمتم يعني وتسمحوا لنا بعودة لكلمة البرلمان. هنا عندنا في الجزائر الشعب بتاعنا، يعني الحكومة بتاعتنا ماشية للبرلمان، يعني فيه انتخابات مقبلة إن شاء الله. ما خطبكم للشعب الجزائري؟ ما رأيكم وما بماذا تنصحون؟ عفوا، ما رأيي في ماذا؟ يعني ما إرشاداتكم أو نصحكم للشعب الجزائري، ما خطبكم له؟ هو ما سبق آنفا. نعم فهمناه. آه. لكن يعني الشعب الجزائري بده يعرف أكثر. إيش؟ يعني يكون له خطاب ليه خاص. هو نحن جاءتنا أسئلة من الجزائر حول انتخابات البلديات. نعم. اللي قامت هناك. نعم. ماشي رجوان. نعم. ومثل هذه الأسئلة جاءتنا هنا حينما فتح باب الانتخابات التي أشرنا إليها آنفا هنا في الأردن. نحن لدى موقفان من الانتخابات، يبدو لمن لا علم عنده ولو لأول وهلة أن بينهما تناقضا ولا تناقض. الموقف الأول أننا لا ننصح أحدا من المسلمين، أفرادا كانوا أم جماعات، أن يرشحوا أنفسهم لمثل هذه البرلمانات. والسبب عرفته آنفا. نعم. واضح؟ نعم. الشيء الثاني أننا نقول لعامة المسلمين في أي بلد كانوا، إذا كانت الدولة الحاكمة تفرض هذا النظام، نظام الانتخابات، وهنا يتسابق أصحاب الأحزاب والآراء أن يتسارعوا إلى ترشيح أنفسهم والوصول إلى البرلمانات بأكثر عدد ممكن لحزبهم أو كتلتهم. في هذه الحالة إذا وجد بعض المسلمين رشحوا أنفسهم ونحن ننصحهم ألا يفعلوا، لكن لنا موقف آخر، فنقول حينئذ القاعدة الفقهية: إذا وقع المسلم بين مفسدتين اختار أقلهما شرا. فالبرلمان سيقوم على عجره وبجره، شئنا نحن معشر المسلمين أم أبينا. فهناك فرق كبير جدا بين أن يكون البرلمان كل أفراده غير مسلمين، وبين أن يكون كل أفراده مسلمين، فرق كبير جدا. ثم فرق كبير بين أن يكون في الحالة الأخرى أن يكون المرشحين في البرلمان كل مسلمين، لكن بعضهم صالح وبعضهم صالح، بعضهم يعمل لصالح الإسلام وبعضهم يعمل لصالح شخصه أو كتلته أو حزبه ولا يبالي عن مصالح الإسلام. فحينئذ على الناخبين من المسلمين أن يشاركوا في انتخاب الأصلح والأنفع للإسلام. في الوقت الذي نقول لا ينبغي لمسلم أن يرشح نفسه ويدخل البرلمان، لأنه في هذا إهلاك لنفسه وإقرار بمخالفته لشريعته. لكن ليس كل الناس في إمكاننا أن نقنعهم برأينا ولو كان صوابا 100%، فسيكون هناك كما هو الواقع ناس آخرون لهم اجتهادات، لهم آراء، بغض النظر هل هم مصيبون أو مخطئون، هل هم أهل لأن يجتهدوا. هذا هو الواقع. الواقع أن كثيرا من المسلمين الصالحين سيرشحون أنفسهم في البرلمانات. حينئذ نقول لأفراد المسلمين اختاروا هؤلاء على الأفراد المسلمين غير الصالحين، وعلى الأفراد الكافرين من الشيوعيين وغيرهم. هذا أقل شرا من أن تقبعوا في بيوتكم وألا تشاركوا في اختيار نوابكم. لعلي أوضحت لك المسألة. نعم يا شيخ.